عشان هم بينكروا وقوع الأذى أو إخفائه. تالت سؤال، هل هناك أي تأخر في السعي للحصول على رعاية طبية؟ طيب، مقدم الرعاية لما عندهم طفل اتعرض لإيذاء بدني أحيانا يتجنبوا الحصول على إيه؟ رعاية طبية، ما يودوش للدكتور، هو هيخف دلوقتي، سيبيه مالكيش دعوة بيه. كمان عشان يخفوا وقعة الإيذاء البدني، إن هو لو راح للدكتور الولد ده حصل له كده إزاي؟ تمام؟ فإحنا عندنا بنسأل، طب أنت ابنك بينزف والجرح اتلوث وبتاع، هو حضرتك عملت محاولات إن أنت تروح تسعفه؟ يقول لك ما هو هيخف لوحده. هو بيعتقد إن هو هيخف لوحده، خايف يروح يتسأل. أما أنا لو انا غصب عني الشبشب جه في عين ابني، ايه اللي هيحصل؟ هجري بسرعه اروح بيه للدكتور، مش هقعد بقى جنبه واقول له احسن وانت تستاهل والكلام ده كله. السعي لطلب رعايه طبيه ده بيقول لنا يا ترى حصل ايذاء بدني عن عمد ولا ايذاء بدني غير مقصود. دول الثلاث اسئله اللي الأخصائي الاجتماعي بيبتدي يبحث وراهم عشان يتأكد من وقوع الأذى البدني، لأن التدخل كبير. إن أنا أجيب ولي أمر أو مدرس وأقول له إن أنت عملت ده عن قصد لطالب أو لابنك، طبعا إحنا هنقابل مقاومة كتير أو إنكار. فعشان كده لازم نتحرى الدقة في كافة الإيذاءات. يعني عندنا بتكلم في الإيذاء البدني، أمال في الإيذاء الجنسي بقى هقول إيه؟ عندنا جدول، بصوا عليه كده، صفحة كذا، أنتوا بتقولوا لهم الصفحة. الجدول ده بيوضح العلامات الجسدية والعلامات السلوكية. العلامات الجسدية اللي بتبقى مشهورة قوي في الإيذاء البدني الكدمات والجروح، وتلاقيها مثلا ايه، متجمعه في مكان واحد في مراحل شفاء مختلفه، يعني تلاقيها القرصه ازرق احمر اخضر. عندنا العلامات السلوكيه ان هو بيبقى خايف، يخاف يرجع البيت وبس، تروحوا سايبينهم ايه يقروها، اديهم دقيقه كده يقروها، وبعد كده بنتكلم على عواقب الايذاء البدني. الايذاء البدني ما بيضرش جسم الطفل بس، لا ده بيؤذيه نفسيا واجتماعيا، لأن الأطفال اللي بيتعرضوا للإيذاء البدني أو المعنفون هم عندهم بيواجهوا صعوبة في التركيز، بيغيبوا من المدرسة كتير بسبب إصابتهم، هم بيبقوا خايفين يروحوا المدرسة مكسوفين. تلاقي الأطفال اللي هم بيتعرضوا لقرص كتير أو حرق لابسين دايما بكم حتى في الصيف، مخبيين إيديهم كلها، فهو بيستسهل إن هو ما يروحش إيه المدرسة. الأطفال اللي بيتعرضوا لإيذاء بدني هم أكثر عرضة أو احتمالية إن هم يبقى عندهم صعوبات تعلم، عندهم مشاكل في الانضباط، ودرجاتهم في الامتحان منخفضة. كمان الأطفال دول بيصعب عليهم تقبل وجهة نظر الآخر، يعني إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أي كلام، يعني هو مش واصله له بقى الفكرة. كمان ما بيعرفوش يضحكوا، مش بيعرفوا يلعبوا مع الناس التانية، دايما شايفين ان الاشخاص التانية عندهم مشاعر عدائية تجاههم. وده ممكن نرجعه ان مفيش روابط اسرية امنة داخل الاسرة اللي هو عايش فيها. من المرجح ان الاطفال المعنفين بيميلوا للسلوك العدواني، تمام، لانهم شايفينه يعني حواليهم بيعنفوا. كمان بينخرطوا بقى في العنف الاسري والسلوك الاجرامي، تعاطي المخدرات، بيكونوا عرضه بقى للاكتئاب، انتحار، اضطراب قله الانتباه مع فرط الحركه، اضطراب ما بعد الصدمه. اما بقى النساء المعنفات وهم صغيرين فبيكونوا عرضه اكبر للايذاء البدني لما يكبروا، لان هم قبلوا العنف وهم صغيرين. فتمام، مفيش مشكله ان هي تتضرب بقى من اخوها، من جوزها، من جدها، من حماها، اي حد، هي بقى خلاص فاكراه اسلوب حياه. تمام. دي باختصار عواقب الغذاء البدني، يعني الموضوع مش ضربة وخلاص، لا ده هو ليه آثار ممتدة المفعول. مشاهدة العنف، يعني ايه مشاهدة العنف؟ احد عوامل الخطر في إساءة المعاملة هي وقوع العنف داخل المنزل. لما الطفل بيعيش في أسرة الأب والأم بيعنفوا بعض، فهم معرضون لخطر الإزاء، الإزاء يعني الأم والأب بيتخانقوا، الواد ده ممكن يجي في الرجلين ويتضرب. حتى في حالة عدم إساءة معاملة الطفل، فمشاهدة العنف بين مامته وباباه بيضر الطفل، بيبقى خايف، وكمان هو لما بيشوف مامته بتتضرب لما يكبر هيقول ايه؟ يتعلم ان الايه، تعنيف الرجال للنساء مسألة مقبولة، ان ولد او راجل يضرب ست دي مسألة ايه؟ مقبولة. كمان ان الاطفال اللي هم ما بيحسوا ان هم قريبين للشخص المسيء، فده بيعرضهم لخطر ان هم يصبحوا، يعني الشخص المسيء اللي بيعرضهم للخطر